الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن للذنوب آثارا سيئة وعواقب وخيمة، للذنوب آثارا سيئة وعواقب وخيمة على الفرد وعلى المجتمع، بل على الأرض كلها. للمعصية شؤم خاص وشؤم عام، ولو انتبه العباد لذلك ما مالت نفس عبد إلى معصية أبدا. لو انتبه العباد لشؤم المعاصي وعقوبات المعاصي وآثار المعاصي التي تقع عليهم بعد ذنوبهم وبسبب ذنوبهم، ما مالت نفس عبد إلى معصية أبدا. هلاك الأمم سببه الذنوب، خراب الديار سببه الذنوب، سوء الحال سببه الذنوب. إياك أخي في الله أن تستهين بذنب أبدا مهما كان صغيرا. إياك أن تستهين بذنب مهما كان صغيرا، فإن الجبال من الحصى ومعظم النار من مستصغر الشرر. المعاصي سهام جارحة، المعاصي سهام جارحة، إذا أصابت اليد أشلتها، هذه السهام إذا أصابت اليد أشلتها، إذا أصابت العين أعمتها، وإذا أصابت الأذن أصمتها، أما إذا أصابت القلب قتلت أماتت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. اعلم أيها العبد أن الوقوع في الذنوب ليس محالا. نعم، لا يوجد معصوم، الوقوع في الذنب ليس محالا، لا يوجد معصوم. المؤمن يذنب ويقع في الذنب، الصالحون يذنبون. لا تحسب أن الصالحين بغير ذنوب، لا، الصالحون يذنبون، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يتوبون سريعا ولا يصرون على الذنب. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. الكل يخطئ والكل يقع في الذنوب، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أنه يتوب سريعا ولا يصر على الذنب. روى الطبراني بسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفيئة بعد الفيئة. ما من مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفيئة بعد الفيئة أو ذنب يقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، أو ذنب يقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. فيش حد يفرح ويقول ما هو النبي بيقول اهو. الحديث له شق تاني كي يحدث التوازن. خلي بالك هيقع في الذنب كثيرا، لكن شوف الشق التاني من الحديث، اسمع: ان المؤمن خلق مفتنا توابا. ان المؤمن خلق مفتنا، هيذنب كثير، مختبر ومبتلى وممتحن بالذنب، لكنه كثير التوبة. إذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، هيقع في الغفلة، هيقع في الغفلة، لكنه إذا ذكر ذكر نسيا، إذا ذكر ذكر. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إذن ليست المشكلة في الوقوع في الذنوب، المشكلة الكبرى والطامة العظمى في الإصرار على الذنوب وتأخير التوبة وتأجيل التوبة، هي دي الطامة الكبرى، المصيبة العظمى، المشكلة التي ما بعدها مشكلة، ان الواحد يدنه مصر على الذنب، عنده إصرار على الذنب، ومؤخر التوبة ومسوف التوبة ومأجل التوبة. الحديث يبين ان المؤمن مختبر وممتحن بالوقوع في الذنوب، لكنه ينجح في الاختبارات وينجح في هذه الامتحانات بكثرة التوبة. حديث يبين أن المؤمن مبتلى، يعني مختبر وممتحن بالوقوع في الذنب، ويبين أيضا أن المؤمن ينجح في الاختبار بكثرة التوبة. فإذا ذكر بالله تذكر، يعني توابا كثير التوبة، وإذا ذكر بالله عز وجل تذكر، لا يتمادى، لا يتمادى ولا يكابر، إنما يعترف بخطئه ويقر بذنبه، وهذا في حديث سيد الاستغفار: وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي. فلا يكابر، لا يكابر، إنما يعترف بخطئه ويقر بذنبه ولا يصر عليه، ولا يصر عليه. يقع في الذنب لكنه إذا ذكر بالله تذكر، إذا خوف بالله خاف، إذا وعظ اتعظ، إذا وعظ اتعظ، إذا زجر انزجر، إذا نصح في الله قبل النصيحة. هذا هو حال المؤمن، وهذا هو الذي يميزه عن غيره. يذنب لكنه كثير التوبة، سريع الرجوع إلى الله عز وجل. يذنب لكنه كثير التوبة، سريع الرجوع إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى عليه وسلم تسليما: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوابون، ما قال التائبون، قال التوابون، يعني الذين يكسرون التوبة بعد هذه الذنوب وبعد هذه الأخطاء، يعني يداوم على التوبة ويكسر من التوبة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المؤمن يعلم ويعرف ويعي أن للذنوب آثارا تقع عليه في الدنيا، أن للذنوب عقوبات لا بد أن يراها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يبين بعض آثار الذنوب، بعض هذه العقوبات التي تقع على الفرد بشؤم ذنبه. يقول: قلة التوفيق، حرمان التوفيق. يبقى الذي يكثر من الذنوب ولا يتوب غير موفق، غير مسدد، لأن الله عز وجل تخلى عنه، لأنه لم يتوب ولم يرجع إلى الله عز وجل، فوكله الله إلى نفسه. فقلة التوفيق وفساد الرأي، يعني كيف هيكون قراره قرار صحيح الذي تخلى الله عنه؟ كيف يتخذ قرارا صحيحا؟ كل قراراته خاطئة. فساد الرأي، قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق. كثير الذنوب الذي لا يتوب عند المشكلة لا يعرف رأسه من رجليه، لا يرى، لا يرى الحق فيه. يبقى قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وإضاعة الوقت وخمول الذكر. يعني ايه خمول الذكر؟ يعني كل اللي حواليه هملوه، ما هوش على بال حد، مهمل، سقط متاع. دي معنى خمول الذكر. ونفرة الخلق، يعني ايه نفرة الخلق؟ اللي يشوفه يتقبض منه عياذا بالله تعالى، اللي يشوفه ينفر منه، مجرد ان ينظر اليه ينفر، يخاف. ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب وإضاعة الوقت وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرباء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم والقرب وضنك المعيشة وكسف البال، يعني سوء الحال عياذا بالله تعالى. كل هذا بعض من آثار الذنوب التي تقع على المذنب. الذي لا يتوب والذي يسوف التوبة أو يؤجل التوبة أو يؤخر التوبة أو يهمل التوبة، هذه بعض الآثار وبعض العقوبات التي تقع عليه. كل ذي ربك، ألم تشعر يوما ببعض هذه الآثار؟ ألم يستشعر الواحد منا بعض هذه الآثار، بعض هذه العقوبات؟ إن لم يكن يستشعر يراها، يراها كلها. والله إننا لن نسلم، لن نسلم أبدا من هذه المنغصات، لا ساعة من ليل ولا ساعة من نهار. اللي بننام فيه بنقوم فيه من هذه المنغصات، وكلنا شايف وكلنا ملاحظ وكلنا يتأثر. والله لن نسلم لا ساعة من ليل ولا ساعة من نهار من ضيق الصدر ولا ضنك العيش ولا وساوس الصدر ولا فساد القلب ولا سواد القلب ولا قسوة القلب ولا ضيق الصدر ولا طول الهم والغم والكرب ولا الابتلاء بقرناء السوء الذين أفسدوا علينا أولادنا وبناتنا وأهلينا، ولا من ضيق العيش ولا من الخوف ولا من النقص ولا من تجرؤ الأراذل ولا من تسلط السفهاء ولا من فوات الخير وضياع الفضل. تريد أن تحسن فلا تستطيع، وإن أحسنت لا تجد للحسنة حلاوة ولا لذة ولا ثمرة ولا أثر، كعدمها. الواحد منا يعمل الحسنات قد كده، لكن ما فين الثمرة؟ فين الآثار؟ فين اللذة وفين الحلاوة التي وجدها هذا من آثار الذنوب والمعاصي، أنك لا تتلذذ بالطاعة، أنك تحرم حلاوة الطاعة. فإننا لم نسلم من كل هذا لا ساعة من ليل ولا ساعة من نهار. المؤمن يستشعر كل هذا ويرى أن كل ما يصيبه بسبب ذنوبه، يرى أن كل ما يصيبه بسبب ذنوبه، أنه إذا وقعت مصيبة يقول بسببي أنا، بذنوبي، ولولاها ما وقعت هذه المصيبة. فلا يتبرأ ولا يتملص. غير المؤمن لا يبالي، تقع عليه عقوبات الذنوب كالصواعق فلا ينتبه ولا يتعظ ولا يعتذر ويرمي على غيره بسبب فلان وبسبب علان وبسبب كذا وبسبب كذا. المؤمن يرى أنه ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هذه قاعدة لا تنساها أبدا، والمؤمن يجعلها نصب عينيه ويجعلها ميثاقا في قلبه، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. السلف رحمهم الله كانوا يردون كل شيء يحدث لهم بالذنوب والمعاصي، كما قال أحدهم: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلقي زوجتي ودابتي وخادمي وفأرة بيتي وفأرة بيتي. ألصق يفعل المعصية أخص الناس به وألصق الناس به، لا يستطيع أن يجاريهم ولا يستطيع أن يماشيهم، يتمردون عليه ويعصونه وينغصون عليه عيشة وينكدون عليه ليل نهار. يقول هذا بسبب ذنب، لولا أني عصيت الله ما فعلوا بهذا. زوجته تتمرد عليه وتعصي أمره، ولده يعقه، جيرانه يسيئون جواره، العمال عنده يخونونه ويسرقونه، فيقول كل هذا بذنب، كل هذا لأني عصيت الله. حتى الفئران يدخلون بيته يفسدون عليه معيشته، يفسدون عليه خبزه، يفسدون عليه ماء، يفسدون عليه زيته، حتى أنهم يحرقون عليه بيته. فالمؤمن يرى أن كل ما يصيبه بسبب ذنوبه، غير المؤمن يرمي على غيره، بل غير المؤمن يرمي على المؤمن، يرمي على المؤمن الملتزم، يرمي على الصالح المستقيم، يقول لأنه كذا وكذا حصل لنا كذا وكذا، لأنه كذا وكذا اتأخرنا ورجعنا 100 سنة ورا. بغير المؤمن يرمي على المؤمن الصالح المستقيم الملتزم، إنما المؤمن يرد كل ما يصاب به إلى ذنوبه. وهذا فقه إيماني، هذا فقه إيماني عظيم، يجعل كل شيء مرده إلى قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما تصيبك مصيبة تقول جات لي منين وبسبب إيه وليه أصابني هذا المصاب. ليس هذا حال المؤمن. الله عز وجل قال: قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى أنت عرفت كده المصيبة بتجيلك من إيه؟ لما تنزل عليك مصيبة اعرف المصيبة دي جاتلك منين وكيف أصابتك. صدق الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف رحمة ربنا ولطف ربنا وحلم ربنا بنا انه يعفو عن كثير. ده بيجازينا بالقليل مما كسبت ايدينا، بالقليل جدا مما كسبت ايدينا. يعفو عن كثير، والحمد لله انه يعفو عن كثير. الله عز وجل لو اخذنا بكل ما كسبت ايدينا ما تركنا احياء، ما خلق لنا نفسا نتنفسه. لو اخذنا الله عز وجل بكل ما كسبت ايدينا والله ما وهبنا، ما وهبنا هذا الهواء الذي نتنفسه، ما ترك على الارض من كائن يتنفس. لو اخذنا بما كسبت ايدينا ما ترك على الارض من كائن يتنفس. هو القائل سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يبقى الحمد لله انه اخذنا بالقليل، ببعض ما كسبت ايدينا كما سياتي. الله عز وجل يقول في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. ايه هو العذاب الأدنى؟ في الدنيا، في الدنيا العذاب الصغير، وهو الأمراض، الأسقام، الآفات، الجوائح، الجوائح العذاب الأدنى، الأسقام، الأمراض، الآفات، الجوائح، المشقة، الشدة، الخوف، الفقر، الجوع، نقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا عذاب أدنى، والله كل هذا عذاب صغير دون العذاب الأكبر قبل العذاب يوم القيامة، أو قبل الهلاك العام الذي أتى على الأمم من قبلنا. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون. من رجع؟ من تاب؟ من أخلع عن الذنوب حتى تنكشف عنا هذه الجوائح وهذه المصائب وهذه البلاءات؟ ونذيقنهم من العذاب الأدنى. كل هذا، كل ما نحن فيه، ده عذاب صغير يا اخوانا، عذاب صغير، وليس بكل ما كسبت ايدينا. ولعلنا نرجع، يعني مش انتقاما من ربنا سبحانه، لا ينتقم منا، ده لمصلحتنا. هذا العذاب الادنى لمصلحتنا، عشان نرجع، عشان نتوب، عشان نؤوب إلى الله عز وجل ونفي إليه ونجرأ إليه. الله عز وجل يقول في سورة النساء: من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، يعني هذا السوء الذي تعمله، هذه السيئة التي تقع فيها، سيجازيك الله عز وجل بها ويعاقبك عليه، وهذا في الدنيا. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني في عقوبة أعظم من كده يا أخوانا على الذنب؟ إنه لا يجد له من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله نصيرا. في عقوبة أعظم من كده؟ في عقوبة أكبر من كده؟ إن الله عز وجل يتخلى عنه ويكله إلى نفسه ويكله إلى أعدائه ينهشون فيه. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولا نصيرا. لا يجد من ينافح عنه ولا يجد من يدافع عنه ولا يجد من يحابي عنه ولا يجد من يجادل ولا يجد من يرد عنه العذاب. هذا العذاب الأدنى، العذاب الصغير، هذا الجزاء لا يجد من يرده عنه، لا يجد من يكفيه هذا الجزاء. من يعمل سوءا يجزى به. قل لي يا ربك، ماذا وقع في قلبك لما سمعت هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. ما الآثار الذي تركته في قلبك؟ إن لم تتأثر بها فاعلم أن هذا من آثار الذنوب والمعاصي، فإنها أخوف آية في كتاب الله، أخوف آية في كتاب الله، آية تنخلع لها القلوب، بس القلوب اللي فيها حياة، القلوب اللي فيها اتصال مع ربنا، القلوب اللي فيها خشية وخوف من الله، تنخلع لهذه الآية. أخوف آية في القرآن، آية تنخلع لها، تنشق لها الصدور، تنقسم لها الظهور. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سمعها قال: وجدت انقساما في ظهري، آثمة وسطي. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءت قاصمة الظهر. وفي رواية قال: ما أشد هذه الآية يا رسول الله؟ فقال له: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ اسمع بقى الجزاء، من يعمل سوءا يجزى به. كيف يكون الجزاء في الدنيا؟ ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ يعني شدة العيش. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهو مما تجزون به، فهو مما تجزون به. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الأمراض والمصائب والأحزان في الدنيا جزاء. ودي خاصة بالمؤمن يا أخوان، الله عز وجل يطهره وينقيه. والكلام كان للصحابة، المصائب، الأمراض والمصائب والأحزان في الدنيا جزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهور الفساد، يظن الكثير من الناس أن ظهور الفساد هو ظهور المعاصي، كثرة المعاصي، وهذا خطأ. ظهور الفساد بسبب المعاصي، لأن ربنا قال: بما كسبت أيدي الناس، يعني بذنوب بني آدم، بسبب ذنوب بني آدم ظهر الفساد في البري والبحر. طب معنى ايه ظهور الفساد؟ باختصار شديد التلوث البيئي. قال العلماء فساد الهواء، فساد الماء، فساد الزرع. هل سلمنا من هذا؟ والله كلنا نذوق ويلات هذا. والأمرين شايفين، نعاني الأمرين، هواء غير نظيف، ماء غير نظيف، طعام غير صحي وغير آمن بالمرة، بذنوب بني آدم. يبقى انت عرفت ظهور الفساد. ايه هو الفساد؟ التلوث البيئي، فساد الهواء، فساد الماء، فساد الزرع، يعني فساد مقومات الحياة. يبقى تنتشر الأمراض والأوبئة ويضعف الناس. الفساد التلوث البيئي هذا ما تضرر به العصاة فقط. هل تضرر به العصاة فقط؟ هل تضرر به البشر فقط؟ الأرض كلها تضررت. فقلت لك في أول الخطبة المعصية لها شؤم خاص وشؤم عام. في الخطبة الأولى كلمتك عن الشؤم الخاص، عن بعض الآثار، آثار الذنوب والمعاصي التي تقع على الأفراد. هذه الآية تبين شؤم المعصية الذي يقع على الأرض، كل الأرض تتضرر بذنب بني آدم، الحيوانات، الطيور، النباتات، حتى الحشرات تتضرر بذنوب بني آدم. ألم يعلم؟ لو يعلم العاصي أن العقارب والخنافس تلعنه، كما قال أحد السلف، العقارب والخنافس يلعنون عصاة بني آدم بسبب الضرر الذي وقع عليهم بشؤم معصيته. لو يعلم أن الحشرات تلعنه وهو يعصي الله عز وجل، لو يعلم أن البحر يريد أن يهيج عليه ويفيض عليه ويبتلعه ويلتهمه، لو يعلم أن الأرض تريد أن تنشق وتبتلعه، لو يعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه. يعني تحصبه؟ تمطر عليه حاصبة حجارة من سجيل وهو يعصي الله. السماء تريد أن تمطر عليه الحجارة حاصبا. فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه. كما في مسند الإمام أحمد، والحديث هذا ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. يقول: كما ذكر الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، والملائكة تستأذن ربها أن تعاجله وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، فإن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي، وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي وعزتي وجلالي. إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشي إلي هرولت إليه، وإن مشي إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني أقلته. عارف معناها إيه؟ استقالني أقلته معناها إيه؟ يعني وإن اعتذر، وإن اعتذر قبلت عذره. إذا قال أنا آسف يا رب مش هعمل كده تاني، الله عز وجل يقبل هذا العذر. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما يعتذر إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقبل عذره. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يقول وإن استقالني أقلته، إن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم. اسمع العتاب الرباني الجميل، اسمع. عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم. شوف لما ربنا يقول العظائم تبقى معناها ايه؟ يعني اكبر اكبر الكبائر. عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وانا اكلأهم في مضاجعهم واحرسهم على فروشهم. شفت العتاب؟ العتاب الجميل اللي يخلي الواحد يستحي على وجهه، يستحي على وجهه، يستحي من الله عز وجل ولا يعصيه. ربنا يحفظك وانت نايم. اوعى تفكر انت بتقفل بالمفتاح على نفسك بمفتاحين وفي الباس يبقى انت في امن وامان. والله ان تخلى الله عنك ما انت في امان وما انت في حفظ. فالله هو الحفيظ الحافظ، وهو الذي يحرسك وانت نايم. والله العظيم لو تخلى عنك حشرة تقتلك، حشرة لا تراها بالعين تتسلط عليك تردك قتيلا. من الذي يمنعه عنك؟ الحفيظ الحافظ. أو كلمك حفظ، يحفظونك وأنت نائم. يقول الله عز وجل عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فروشهم. يقول من أتاني لقيته من بعيد، من أتاني لقيته من بعيد سبحانه وتعالى. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. من أتاني لقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. عشان تعرف إن ربنا بيدويك. العذاب الصغير ده دواء علاج. كل المصائب اللي بتقع عليك في الدنيا ده دواء علاج رباني. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. خلاصة الكلام، آخر جملة في اللقاء لخصت لنا الخطبة كلها. يبقى بتقع عليك ليه بتقع عليك ليه أثر الذنوب؟ بتصاب ليه بالمصائب؟ أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين، اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استرنا وادم علينا ما سترتنا به، اللهم استرنا وادم علينا ما سترتنا به، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم انا نعوذ بك من الرياء والنفاق، ونعوذ بك من العجب والغرور، ونعوذ بك من كل داء، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وادفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.